دخلت شارع المعز بيقابلني اول جامع مهم جدا، جامع الحاكم بامر الله. من هو الحاكم بامر الله؟ صبرا جوه ماشي يا ابراهيم جامع الحاكم بامر الله. انما قبل ما دخلك جوه علشان برضو بتتسئل من الجسد، لف وانت قاعد كده في وراك مبنى، لف كده وراك مبنى. المبنى ده تعبت قوي قوي قوي قوي مع كل المرشدين وانا بشرح. يا دكتور بنيين ده هو بقى شكله حلو دلوقتي، حتى وانتوا داخلوا داخلين يمكن الرؤيه البصريه ما اذتش عينك صح؟ لان واخد لون الجوامع الاثار والمشربيات الخشب والحاجات الحلوه. انما تخيلوا هو بيبنوه كان خرسانه. ايه ده يا دكتور؟ وتعدي اللي منكم جه هنا وهو صغير او اللي جه السنه اللي فاتت او اللي قبلها كانت هنا في عشوائيات. انت راجل مرشد ومعظمكم بنات وما بتكسفش، وهو هتتكسف. الاجنبي ما بيتكسفش، اوعى تتكسف منه لو قال لك كلمه كده يا بنت، اوعى تتكسفي. ها لو قال لك كلمه كده ما حدش يتكسف، ده حياته. وانت واخده من الاوتيل اعرف اماكن الدبليو سي. تخيلوا مشكله الارشاد شارع المعز يقول لي يا دكتور افرض بنتي اتزنقت ولا واحد اتزنق تدخلوا فين؟ الجوامع تزعلوش مني. دورات المياه في الجوامع صعبه قوي، كلكم عارفين الكلام ده صح ولا غلط؟ الدوله يا جماعه ما نشيل العشوائيات دي ونعمل منتجع جميل جدا، بحيث ان انت ممكن تيجي تعمل هنا راحه، تشرب كوبايه شاي جميله بدل القهوه اللي احنا كنا قاعدين عليها، تاكل سندوتش، وبالمره دورات المياه الادميه الجميله تبقى جوه. يبقى ده خدمه لايه يا جماعه؟ خدمه للسياحه. وواخد الشكل شرط ان هو لازم ياخد الشكل ايه؟ ده مش كده وبس وقريب. تخيلوا كل العماير اللي انتم شايفينها دي بنوته، بنوته العماير دي من بره هلا هلا والله، وهوريكم من جوه يعلم الله. عارفين يعني ايه؟ هو بيهتم، واللي عامله كل ده الدوله. الدوله هي اللي عامله كل الشكل اللي انتم شايفينه ده، ولسه كل ده هيتوضب علشان شارع المعز هيبقى ممشى، خد كلمتي، هيبقى ممشى سياحي، لا عربيه ولا توك توك ولا حصان ولا كلب ولا قطه. هيبقى ممشى، وبكرر تاني، لان هيمتد لغايه مصر القديمه. الممشى بيبدا من عند القلعه، الناس اللي جت معايا باب الوزير والضرب الاحمر قلت الكلام ده، هينهي عند شارع المعز، هينهي هنا الممشى. والاجنبي ما شاء الله الله اكبر بيحب يمشي. جامع الحاكم. الحاكم ثالث الخلفاء الفاطميين اصبر جوه. حكم مصر بعد ابو العزيز بالله. خلي بالك المعز 11 واحد ها؟ مش هتحفظ ال 11 واحد. المعز العزيز وده ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن المعز العزيز الحاكم الظاهر المستنصر. المستنصر رقم كام؟ خمسة في مصر. قلت لك لسه هناك المستنصر جدد الأسوار. ايه رأيكم أسوار القاهرة اللي كانت من الطوب اللبن كانت قدام؟ يعني هو وسع. ايه رأيكم ان جامع الحاكم كان اوتسايد الاسوار بتاع جوهر؟ لما جه بدر الجمالي اهو بعديه اهو وهد الاسوار اللي من الطين، راح مدخل الجامع جوه. عشان كده لما نبص للمنرد دي المئذنه، خلي بالكم الجزء ده اهو محاط بالمئذنه. يبقى انا عندي مئذنه يمينا ومئذنه يسارا، وكل طب من المئذنة عليها القمة بنقول عليها المبخرة. الماب ايه؟ مبخرة مبخرة مبخرة اهي ها، اللي هي الشكل الشكل اللي هو المدلع ده بنقول عليه المبخرة، ودي سمة المآذن الفاطمية والأيوبية والمملوكية الأولى يعني بداية المملكة البحرية. إيه رأيك؟ مملوكي بحري الشكل ده، أيوبي الشكل ده، الفاطمي الشكل ده، بس اللي انتوا شايفينهم دول مملوكي، مملوكي بحري. واللي ما عملهم أمير من أمراء المملكة البحرية اسمه بيبرس الجشنكير. أنا هسأل في المعلومة دي بعد ساعتين، أدينا هو معاكو بعد ساعتين هسأل المعلومة دي. يعني إيه؟ حصل زلزال أيام الناصر محمد بن ألوان دولة المملكة البحرية. زلزال، الزلزال ده وقع منارة الأسكندرية. الزلزال ده كان سنة كام؟ 1302. 1302. إيه اللي حصل؟ في 1303 الناصر محمد قال يا جماعة الزلزال ده وقع لي المنارة، مع السلامة، أنا مش إسلامي، إنما وقع لي مآذن كتير. يا أمراء، يا أمراء الدولة، من فضلكم اعملوا عملية ريستوريشن وريكونستراكشن لإيه؟ للمآذن اللي وقعت بعد الزلزال بسنة. معايا دي أبو حميدة مصوراتي؟ الولد ده مصوراتي هايل، أنا أعرفه هو كده هنا، ما شاء الله بقى عريسة. أنتوا معايا شباب؟ فالقمتين خلي بالك، الاوكتاجونال والتوب، انما الشكل اللي واخد الشكل المستطيل ده، ده اصلي من ايام الحاكم بامر الله. جمع الحاكم بامر الله، انا نسيت اقول لحضراتكم، بني في القرن العاشر اواخر، احفظ احفظ، اواخر القرن العاشر الميلادي. الاسوار القرن الحداشر ايام الخليفة مين؟ المستنصر. انما بدر الجمالي كان ايام 969 العاشر، الجامع ده 972، بصوا العاشر. يبقى انا عندي ميزانتين، الميزانتين من عمل مين الشباب؟ من عمل بيبرس الجشنكير. وبيبرس الجشنكير ده كان منصوري، امير من امراء المنصور ألوان، انما استمر ايام الناصر محمد وصبور، لان هيدي للناصر محمد في مره كده ويبقى هو السلطان، انما هو اللي عمل المئذنتين اللي حضراتكم شايفينها. وكلمه الجشنكير وظيفه، شغلانه، انا سلطان، معايا علا، انا سلطان، هشتركوا كلكم، هشتركوا، انا حر، انتوا بتتباعوا مماليك عبيد، بتتباعوا هشتريكم. البيت هنا اشتريتها بقى اسمها هنا الجمالي، البيت سميرة اشتريتها بقى اسمها سميرة الجمالي، بوشوي اشتريته بقى اسمه بوشوي الجمالي، هي هتخش في حريم السلطان وبوشوي هيخش في الجندية وهيبقى قائد ويخدمني. تعالى يا عم بوشوي، والله انا مزاجي ان انت تشتغل عندي الاكيل بتاعي، بس مش اسمها الاكيد، متذوق الطعام. يعني ايه يا بشوي؟ دوق الاكل قبل ما اكله، يبقى اسمه جشنكير. تعالى يا احمد دوق الاكل، اشرب من الميه، اسمها الساقي. تعالى اللي هيكتب لي الدوادار. وصبرا طول ما احنا ماشيين في وظيفه، هقولها وظيفه بناخدها ونقولها، يبقى انا عندي ما معنى الجشنكير؟ الجشنكير هو متذوق طعام السلطان في عصر دولة المماليك البحرية. الباب بارز تذكاري، ولأول مرة أرى باب تذكاري، الباب البارز، يبقى ده جامع، جامع الحاكم اللي هنخش نشوفه دلوقتي ونتكلم على الناس اللي لابسة أبيض. ربما ماشي كده الجسد اللي معاك، مين دول؟ مين البهرة دول؟ البهرة وليس البهرة، البهرة، وانا بكرر اهو، انا قلتها بهرة قبل كده، قال لي لا الرجل اللي سلم عليه ان احنا بهرة، بهرة ينو. يلا نخش جوه، هتقدر؟ هتقدر؟ ها ربنا يديك الصحة والنبي، ما هتقدر، ها ما شاء الله. بصوا يا شباب، شباب يعني انتوا جايين تخشوا بعد ما قفلناه؟ تستنى تفاجئ شويه. بصوا الباب ده، ولا هيك. لما اتكلمت على رصيد الزهد احنا كنا فاكرينه راجل عالم بتاع زي الفل. انت قلت لي عليه بقى خلاص كده عينيا جميل. الباب ده اصلا موجود في الاصلي موجود في المتحف. البهرة هم اللي عاملينه. البهرة اللي انت شوف هم اللي عاملين الباب ده بس واخدين موديل. انا بقول هم اللي مصنعينه بس على باب الحاكم في المتحف. اقراه اقراه مولانا امير المؤمنين بالملي. الباب ده يا جماعه من سنه 76 1976 مش اثر بس هم عاملينه ايه على نفس الباب اللي ايه اللي في المتحف. الامام شايفين الحاكم بامر الله صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وابنائه. ان شاء الله لما نروح المتحف في مشكله هنا لان الباب بالملي الارابيسك اللي انتوا شايفينها دي بالملي انما هم عدلوا الكتابه لان الكتابه هناك كانت ايه بالشقلوب اليمين شمال والشمال ايه يمين. اقتحم